الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لا أهم بعد. فإنه مما يشرع في العشر الأواخر من رمضان سنة الاعتكاف. في الاعتكاف سنة مؤكدة فعله النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه، ويبدأ الاعتكاف من صبيحة يوم 21 من رمضان وينتهي بمغيب شمس آخر يوم من رمضان. وينبغي للمعتكف أن يعتكف في مسجد، والأفضل أن يكون جامع حتى لا يضطر للخروج إلى صلاة الجمعة، وأن يشتغل في اعتكافه بطاعة ربي سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن والصلاة وذكر وغير ذلك من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربي سبحانه وتعالى. والله أعلم.